أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين لعلهم ولا تعيوا فيكم مما رزقناكم رب إنه رب إنهن أضلن ربنا الله غافلا عما يعمل الظالمون رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ونهتبع الرسل فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسماوات والأرض لله الواحد القهار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واغفر لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم انصرنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين. آمين. بسم الله.